ابناءكم وبناتكم يدرسون والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا قَدْ وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون جراد منتشر العسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر الله أكبر بسم ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر وسلم وزد وبارك على